إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الترمذي في جامعه وقال الألباني حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وإن أمتي تفترق على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. بعض الناس يظن أن القائلين بهذا الحديث يكفرون كل من خالف منهج السلف، ويعتقدون أن المخالفين لمنهج السلف هم من أهل النار جزما، فيقولون: هؤلاء الجماعة الذين يقولون بهذا الكلام يعتقدون أنهم هم من سيدخل الجنة فقط، وأن غيرهم سيكون من أهل النار. هذا الكلام خطأ، لم يعتقده أحد، وإن اعتقده أحد لكان شاذا في معتقده شاذا في قوله. الإمام الشاطبي رحمه الله يقول: والفرق المقصودة في الحديث منها ما يخرج من دائرة الإسلام لكونه كفر ببدعته، ومنها من لا يخرج من دائرة الإسلام لأن بدعته لم تبلغ به الكفر المحض. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هناك فرق اجتمعت على بدع كفرت بها بالله، كفرقة القديانيين. هذه الفرقة موجودة تنتشر في كل مكان في بلدنا مصر، في كل مكان يوجد أتباع لفرقة القديانيين. هذه الفرقة تعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم الأنبياء، وأن باب النبوة مفتوح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن باب الوحي مفتوح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم تختم به الرسالات. لذلك قالوا إن مرزا غلام أحمد القدياني قالوا هذا نبي من عند الله عز وجل، وقالوا تتنزل عليه كتب كما تنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فرقة تنتسب إلى الإسلام، تنتسب ظاهريا إلى الإسلام بهذا المعتقد الذي نتكلم عنه. فهل نستطيع أن نقول هذه الفرقة لم تكفر بالله؟ أهل العلم قاطبة أجمعوا على كفر هذه الفرقة وعلى كفر من اعتقد هذا المعتقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم به ختمت الرسالات، وبالقرآن الكريم أغلق باب الوحي، فلا وحي ولا كلام ينزل من عند الله سبحانه وتعالى بعد القرآن الكريم. فهذه الفرق ومن على شاكلتها هم من أهل النار قطعا. أما من وقع في بدعة أو مخالفة لم يخرج بها عن دائرة الإسلام فهذا إن لم يتب هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه ابتداء، كما تكلمت عن ذلك في خطبة الجمعة الماضية. يبقى إذن الفهم لهذا الحديث فهم مغلوط غير صحيح كما ينتشر عند الكثير من العامة. يستفاد من هذا الحديث أن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، الطريق إلى الله تعالى طريقا واحدا لا يتعدد. الإمام الشاطبي يقول: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة نص على أن الحق واحد، نص على أن الحق واحد، إذ لو كان للحق فرق متعددة ما حصر النبي صلى الله عليه وسلم النجاة في طائفة واحدة، ما حصر النبي صلى الله عليه وسلم النجاة في طائفة واحدة. فإذا الحق واحد والطريق إلى الله تعالى أيضا واحد. ومما يدل على هذا ما أخرجه أحمد في مسنده بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال يعني ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا سبيل الله، يعني الخط المستقيم، قال: هذا سبيل الله، ثم أشار إلى الخطوط الأخرى وقال: هذه سبل، يعني طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العلماء يقولون الصراط المستقيم هو التزام السنة، والسبل يراد بها اتباع الأهواء. فإذا كان الحق واحد لا تعدد فيه، وطريق إلى الله عز وجل خطا مستقيما لا اعوجاج فيه، فلما كل هذا الاختلاف الفكري الموجود في الساحات الدعوية؟ لما كل هذه الجماعات، جماعات بالمئات في الساحة الدعوية، هذا تبليغي، هذا إخواني، هذا جهادي، هذا جماعة إسلامية، هذا جماعة سلفية، إذا كان الخط واحد والحق واحد لما كل هذا الاختلاف، بيد أنك تجد أن هذه الجماعات مختلفة فيما بينها، متعادية فيما بينها، يبدع او تبدع كل جماعة الجماعة الاخرى، وجميع الجماعات تدعي انها على الكتاب والسنة. انتبه معايا. طيب اذا كانت هذه الجماعات كلها على الكتاب والسنة فلما الاختلاف؟ هل في القرآن خلاف؟ هل في السنة خلاف؟ الله عز وجل نفى الخلاف عن كتابه فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى إذن الله عز وجل بهذا النص ينفي الخلاف عن كتابه، ولا يوجد أيضا خلاف بين السنة والقرآن، لأن كلا من السنة والقرآن وحي من عند الله، فكيف يقع الخلاف في الوحي؟ فإذا كانت هذه الجماعات على الكتاب والسنة فلما اختلفوا فيما بينهم؟ ولما افترقوا فيما بينهم؟ والسؤال: لماذا اختلفنا؟ لماذا وقع كل هذا الخلاف بين الجماعات الإسلامية؟ ممكن واحد يسأل الآن: طيب ايه علاقتنا بالكلام اللي انت بتتكلم فيه؟ علاقتنا الخراب والدمار الموجود في العالم الاسلامي الان، القتل والدماء والمظاهرات والثورات وانتهاك الاعراض الموجود في العالم الاسلامي الان، من الذي وراء ذلك؟ من الذي وراء الذي يحدث في كل دول العالم الاسلامي؟ انها التيارات الفكرية المتطرفة، تيارات فكرية متطرفة. من اهم اسباب الاختلاف والافتراق في دين الله تعالى تقديم العقل على الكتاب والسنة. ماذا يعني هذا الكلام؟ تقديم العقل على الكتاب والسنة. ابن القيم يقول: اذا اختلف العقل، يعني فهم العقل، مع الكتاب والسنة اخذنا بالكتاب والسنة ووضعنا العقول تحت الاقدام. ماذا يعني هذا الكلام؟ بالمثال يتضح الكلام. علي بن ابي طالب يقول: لو كان الدين بالرأي، يعني بالعقل، لكان المسح اسفل الخفين اولى بالمسح من اعلاهما. يبقى لو الدين ده بالعقل لكان مسح الخفين من تحت، من هنا يعني، اولى بالمسح من اعلاهما، اولى بالمسح من اعلاهما. لكن الدين ليس بالعقل، انما هو بالنص من القرآن، او بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، او بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سائلة تسأل ام المؤمنين عائشة: لما تقضي المرأة الصوم، يعني حينما تحيض المرأة لما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ها، لما تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ام المؤمنين عائشة قالت: ده امر الشرع، امر الشرع الذي جاء به شرع ان المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ولم تبحث خلف السبب في الفرق بين الصلاة والصيام، لانه يجب على العبد التسليم، ان يسلم للنصوص الشرعية ولا يحكم عقله في مثل هذه الامور. وحينما تنظر الى زكاة الفطر مثلا، زكاة الفطر العقل يقول ان النافع للفقراء هو اخراجها نقود واموال، هو الذي يستفيد به الفقير. لكن الذي جاء في النص ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو انها تخرج حبوب كما نتكلم عنها في كل عام. العقل يخالف هذا الكلام. حينئذ يجب عليك ان تقدم الكتاب والسنة وما ورد في الكتاب والسنة على عقلك، على عقلك. الامام الشافعي على جلالة قدره في الفقه وفي الفهم في دين الله سبحانه وتعالى كان اذا استشكل عليه حكم او استشكل عليه حديث لم يفهم او آية لم يفهمها، ماذا كان يقول الشافعي؟ كان يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشافعي على جلالة قدره سرير بيت النبوة رضوان الله تعالى عليه وعلى الأئمة. فإذا حينما يتعارض العقل مع النصوص نقدر النصوص ونضع العقل جانبا، لأن عقولنا قد لا تدرك العلة المقصودة خلف الحكم الشرعي. من أسباب الافتراق في العالم الإسلامي قاطبة في أصول الدين التعصب للرجال، شيوخا كانوا، أمراء وقادة للجماعات كانوا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ولا يجوز لرجل أن ينصب للناس رجلا، ولا يجوز لرجل أن ينصب للناس رجلا يوالي ويعادي عليه، ولا يجوز لرجل أن ينصب للناس رجلا يوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الولاء والعداء يكون على النبي صلى الله عليه وسلم، لا نوالي ولا نعادي على غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يجوز لرجل أن يوالي، أن ينصب للناس رجلا يوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب للناس كلاما يوالي ويعادي عليه غير كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ولاؤنا وعداؤنا يكون على القرآن والسنة، لا يكون على فكر حسن البنا ولا فكر سيد قطب ولا فكر الياس الكندالوي بتاع جماعة التبليغ ولا عمر عبد الرحمن مؤسس الجماعة الإسلامية. لا يكون ولاؤنا على الأشخاص ولا على الأفكار، وإنما ولاؤنا يكون على الكتاب وعلى السنة وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا وقع الخلاف؟ بسبب التعصب للشيوخ أو للرجال، شيوخا كانوا أو أمراء. تجد الذي يتبع جماعة التبليغ يتعصب لفكر التبليغ ويعادي الإخوان، والذي يتبع الإخوان يتعصب للإخوان ويعادي التبليغ، والذي يتبع الجماعة الإسلامية أو الجهاد يتعصب للجماعة الإسلامية ويعادي بقية الفرق، وأدخل الناس في شتات وفرقة الله عز وجل وحده بها عليم. تجد أيضا في مجال الفروع الفقهية بعض الناس يتعصبون للمذاهب، يقول لك أنا مذهب حنفي أو مذهب مالكي أو مذهب شافعي أو مذهب حنبلي، فيتعصب لكل ما جاء عن أبي حنيفة وعن الشافعي وعن أحمد وعن مالك، يتعصب لكلامهم سواء وافق الدليل أو خالف الدليل. هذا سبب من أسباب الفرقة والاختلاف في أصول الدين. إن الأئمة أنفسهم تبرأوا من كلامهم الذي خالفوا فيه النصوص بدون علم أو بفهم غير سليم. فهذا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشافعي رحمه الله يقول إذا وجدتم في كلامي ما يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واتركوا كلامي. فالأئمة الأعلام تبرأوا بارك الله فيكم مما وقع في مذاهبهم من أخطاء. تأتي المتعصبة متعصبة المذاهب في الفترة المتأخرة فيخالفون الدليل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أئمة المذاهب، فهذا سبب رئيسي في الخلاف الذي نعيشه الآن. من أسباب الخلاف أيضا تحكيم العادات في شرع الله، تحكيم العادات في شرع الله. خرجنا في بيئات ورثنا فيها العادات عن الآباء والأجداد، هذه العادات منها عادات توافق الشرع ليست بمذمومة، ومنها عادات تخالف الشرع هي مذمومة، يجب علينا أن نتخلص منها. العادات المحمودة مثلا مما جرت به العادة أن الفلاح في حقله إذا ما حصد زرعه جال الفقراء على الحقول، في موسم الحصاد الفقراء يطوفون على الحقول، فجرت العادة أن صاحب الزرع يعطي كل فقير ولا يرد سائلا، كل من جاء يطلب شيئا من المحصول يعطيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه عادة، ولسان الفلاحون كابر عن كابر، عادة جيدة تتفق مع أصول الشرع التي تحث على الإنفاق والصدقة. لكن هناك عادات تخالف شرع الله عز وجل، كنصب الصوان ثلاثة أيام، كنصب الصوان ثلاثة أيام لاستقبال العزاء، لاستقبال العزاء، هذه بدعة مذمومة منهي عنها في شرع الله سبحانه وتعالى. وكالذبيحة التي تسمى بالونيفة، حيث أن العامة يقولون لابد من ذبح ذبيحة يستأنس بها الميت في قبره، هذه بدعة مذمومة محرمة، يجب علينا أن نتخلص من هذه البدع. فبعض الناس يقول إنا وجدنا آباءنا على هذا، الله عز وجل يقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، نتبع يعني ما وجدنا عليه آباءنا، هذا ضلال شديد. القائل بهذه المقولة يشابه المشركين الأولين والعياذ بالله، لأن المشركين لما جاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قالوا إنا وجدنا آباءنا على هذا وإنا على آثارهم مقتدون، احنا سنسير على ما كان عليه الآباء والأجداد حتى وإن خالف شرع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مذموم، يجب علينا أن نتخلص من العادات المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسباب فراق الأمة الإسلامية أسباب كثيرة تكلم فيها الكثير من أهل العلم، صنفت فيها مصنفات ومؤلفات اهتمت بأسباب الافتراق والخلاف على الأمة تجتمع وتتحد، وحتى يجتنب العبد الموفق ما يؤدي إلى الفرقة والخلاف في دين الله سبحانه وتعالى. من أسباب الافتراق بين أهل الإسلام وأسباب الخلاف الدعوة إلى الله بالأحاديث المكذوبة والقصص الواهية الموضوعة المخترعة التي هي من نسج الخيالات، والإسرائيليات التي وصلت إلينا عن بني إسرائيل، فتجد الكثير من خطباء المنابر ممن لا يتقون الله عز وجل في مخاطبة الناس في خطب الجمعة أو في الدروس يسردون هذه الأحاديث المكذوبة، فتسمعها أنت واسمعها أنا وترسخ في عقولنا وقلوبنا، فإذا ما جاء إلينا الدليل الصحيح اختلفنا بما سمعناه من هذا الخطيب أو الداعي الأفاك الذي لم يتق الله عز وجل في من يسمعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وحذر منه. فقال كما عند مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان دجالون، خلي بالك، دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آبائكم، فإياكم وإياهم أن يضلوكم وأن يفتنوكم، إياكم وإياهم. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الصنف الذي يأتي بأحاديث مخترعة لا وجود لها في كتب السنة ويسردها على الناس في خطب الجمعة أو في الدروس. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كذابون دجالون، بل إن الناقل للأحاديث المكذوبة والقصص الموضوعة متوعد بالنار، متوعد بالنار من قبل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. وللأسف الشديد إن أكثر الجماعات التي تستغل الأحاديث المكذوبة والقصص الموضوعة جماعة التبليغ والدعوة، هذه الجماعة على وجه الخصوص هي أصل في نشر الأكاذيب والقصص الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يأتون بأحاديث لا تعرف من أين يأتون بها. سبحان الله، من أين جاءوا بهذه الأحاديث؟ سبحان الله، لا تعرف من أين جاءوا بها. حتى في كتب السنة التي اهتمت بجمع الأكاذيب على رسول الله لا تجد أحاديث التبليغيين موجودة في الأحاديث المكذوبة التي دونها العلماء. من أين يأتون بهذا الكلام؟ سبحان الله، لا تعرف، لا أصل لهذا الكلام لكلامهم في كتب السنة. هذه الجماعة يجب عليها أن تتقي الله عز وجل في المسلمين، حيث ينشرون الكذب وينشرون الجهل في دين الله عز وجل. ومن المعلوم أن العلماء وضعوا شرطين للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الشرط الأول الإخلاص، أن تكون مخلصا في دعوتك. الشرط الثاني أن تكون صاحب علم، أن تكون في دعوتك صاحب علم، تكون صاحب علم. أما أن تدعو بقصص المصاطب وطرعات الخيالات فأنت تفسد يا هذا أكثر مما تصلح. والإمام البخاري بوب في صحيح البخاري باب العلم قبل القول والعمل، فالعلم لا بد أن يسبق كلامك، والعلم لا بد أن يسبق عملك، لأنك إن تكلمت بلا علم أدررت أكثر مما تنفع، وإن عبدت الله عز وجل بلا علم فعبادتك يا هذا مردودة عليك، غير مقبولة، بل أنت مأزور على تقصيرك في السؤال، لأنه يجب عليك أن تسأل عن دينك، عن عبادتك، عن عقيدتك، لا تقصر حتى لا تحاسب. ألا فلتتقي هذه الجماعة الله في دين الله، وليجلسوا في بيوتهم ويتعلموا العلم ويتركوا بدعة الخروج، فإنها ليست من دين الله عز وجل. تعلموا العلم، ينشروا العلم الصحيح، يعبدون الناس بعبادة صحيحة سليمة. إن من أسباب الاختلاف في الدين الإسلامي تعدد الجماعات، كثرة الأفكار الموجودة، جماعات على رأي العامة بالهم يا عم، جماعات بالمئات، وأفكار شتى أنتم لا تتخيلونها، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، يعني كل منهم يدعي أنه على الكتاب والسنة. سبحان الله، كيف يكونون جميعا على الكتاب والسنة وهم مختلفون فيما بينهم. حتى لا أستطرد بكم بعيدا حتى يجتمع معنا هذا الموضوع، لابد أن نعلم أن سبب الخلاف بين هذه الأفكار الفهم. كل يقول نحن على الكتاب والسنة، لكن كيف تفهمون الكتاب والسنة؟ هذا هو الضابط، هذا هو سبب الخلاف. نعم التبليغيون يقولون نحن على الكتاب والسنة، يقف في الدرس يقرأ آيات قرآنية ويسرد أحاديث، الإخوانية هكذا يقرأ آيات قرآنية ويسرد أحاديث، بتاع الجماعة الإسلامية أيضا هكذا يقرأ آيات قرآنية ويسرد أحاديث، لكن الفهم، الفهم كيف يفهم هؤلاء نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية؟ خذ عندك، الإخوان يفهمون دين الله عز وجل في ضوء فهم حسن البنا وسيد قطب لا يخرجون عنه. التبليغيون يفهمون القرآن والسنة في ضوء إلياس الكندهلوي مؤسس جماعة التبليغ لا يخرجون عنه. الجماعة الإسلامية يفهمون الكتاب والسنة في ضوء عمر بن عبد الرحمن المسجون في سجون أمريكا لا يخرجون من دائرة فهمه. لهذه الأسباب اختلفوا، لأنهم حكموا وقيدوا أنفسهم بعقول هؤلاء الرجال، وعقل هذا يختلف عن هذا يختلف عن هذا يختلف عن هذا، فوقع الخلاف بسبب هذا. إن الأمة الإسلامية لن تجتمع في دينها إلا إذا اجتمعت على فهم واحد، فهم واحد يجمع الأمة الإسلامية جميعا، يجعلها متحد متحدة، يقضي على الثورات والمظاهرات. وفهم الصحابة الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، قال ما أنا عليه وأصحابي. فيجب علينا أن نفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة فقط، لا نقدم فهما على فهم الصحابة. أي إنسان كائنا من كان لا نقدم رؤيته في القرآن والسنة على رؤية الصحابة. ولك أن تسأل لماذا؟ والجواب لأن الصحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاشوا نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، عرب فصحاء بلغاء سادات اللغة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا فهم القرآن والسنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين كان حسن البنا حينما كان عمر وأبو بكر وعثمان وعلي حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين كان عمر بن عبد الرحمن حينما كان ابن مسعود وجابر بن عبد الله وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إخواننا فهموها، فهموها، كلام واضح جدا. كيف نترك فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لفهم هؤلاء الأقوام الذين بسبب هذه الأفكار تدمر العالم الإسلامي؟ انظروا إلى سوريا، انظروا إلى سوريا وإلى ما يحدث في سوريا، انظروا إلى مصر والدمار الاقتصادي الذي كاد أن يهلك البلاد، انظروا إلى تونس وما حل بها، انظروا إلى العراق وما حل بها، انظروا إلى ليبيا وما حل بها. في ليبيا الآن الذين يسمون أنفسهم بأنصار الشريعة وهم أعداء الشريعة يقتلون الجيش الليبي والشرطة الليبية ويقتلون العمال الفقراء الذين يذهبون للسفر لجلب لقمة العيش إلى أبنائهم، يقتلونهم هناك في ليبيا التي أسقطتها الثورات والمظاهرات. يا إخوان إن الأمة لن تجتمع إلا على فهم واحد فقط، وفهم الصحابة الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالخيرية، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني يعني عصره، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم يعني تابع التابعين، ثم يأتي من بعد ذلك أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فخير القرون التي نفهم بها دين الله عز وجل هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين ومن صار على منهاجهم إلى يوم الدين. قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول فقيه. وما أحسن ما قاله ابن مسعود وبه أختم الحديث، قال رضوان الله تعالى عليه وأرضاه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه وكانوا على الهدى المستقيم، فاعرفوا لهم حقهم واتبعوهم على هديهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم فيا من تريد أن تنجو بدينك إلى الله وأن تسير بدينك إلى الله، عليك بفهم الصحابة في دين الله تعالى، ولا تحاكم بفكر رجل كائن من كان دين الله سبحانه وتعالى فتهلك والعياذ بالله. اعلموا أن الله لن يسألك لما لم تلتزم مع جماعات من هذه الجماعات، بل إن الله عز وجل وبه أختم نهى عن الفرقة في الدين، فقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت يا ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقل بلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احفظ ديارنا واحقن دماءنا واستر اعراضنا وقو اقتصادنا وقو امننا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اصلح بين ولاة امورنا وبين شعبنا، اصلح بين الجيش وشعبه، اصلح بين الشرطة وشعبها. اللهم اجمع هذه الدولة على كلمة سواء، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد بين صدورهم، اللهم اجمع بين أجسادهم برحمتك يا رب العالمين يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم وسلم على محمد وآله.